أما بعد، فهذه مناسبة جليلة واجتماع في هذه المدرسة التي جعلت من أهم وظائفها وجعلت من أهم مهامها هو خدمة كلام الله عز وجل أو خدمة الكتاب الكريم. والحمد لله، في هذه الفترة الوجيزة التحق بهذه المدرسة فئام من الشباب والشابات على اختلاف أعمارهم وعلى اختلاف مستوياتهم، وكلهم عزم وأمل ورجاء أن يخرجوا من هذه المدرسة وهم يحملون كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذه هي بالحقيقة مهمة المدارس القرآنية، ولكن لابد أن نعلم جميعا، وهذه بالحقيقة نصيحة أقدمها للطلبة الدارسين في هذه الزاوية أو في هذه المدرسة، مدرسة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بدويها. هم الآن يزاولون الدراسة في هذه الزاوية أو في هذا المعهد، ولعل من أهم ما يتلقونه في هذه المدرسة هو اعتناؤهم بكتاب الله عز وجل قراءة وحفظا وتقييدا وتجويدا وإتقانا وفهما أيضا وفقها لكتاب الله عز وجل. ولهذا يعني فكرت إدارة المدرسة في جعل دروس تدعيمية، لا أقول دروس، هي في مستوى ما ينبغي أن يكون عليه الحافظ لكتاب الله أو طالب العلم، ولكنها في الحقيقة دروس تعطى لهم تدعيما ورفعا لمستواهم العلم. وهذه في الحقيقة نعمة عظيمة. أقول لماذا نعمة عظيمة؟ لأنه في كثير من المدارس لا توجد مثل هذه الدروس، هذه الدروس في اللغة العربية وفي علوم القرآن وفي الفقه وفي علم الحديث، قد لا توجد في كثير من المدارس. وأنا أتكلم يعني عن حجة وعن بينة وعن علم. وإن لم تكن في تقديري ربما في المستوى المطلوب، ولكنها إن شاء الله تتحسن عام بعد عام، وربما إذا كانت هناك سنوات أخرى إن شاء الله، وهذه العزيمة موجودة بحمد الله عز وجل، وهذه إرادة موجودة أن نطور من نظام الدراسة في هذه المدرسة بحيث تعطى دروس مكثفة من طرف يعني أهل الاختصاص. أقول أهل الاختصاص يعني الذين يهتمون بدراسة بعض العلوم التي تخصصوا فيها. فإذا هذه في الحقيقة تعتبر من الإيجابيات التي قد لا توجد في المدارس الأخرى. نعم، المدرسة قد تحتاج إلى دعم آخر، يعني تحتاج لأن تكون يعني ربما عدد الطلبة أكثر حتى يكون يعني التنافس موجود في هذه المدرسة، لكن الإنسان يقدم ما يكون متاحا لديه من إمكانيات ومن وسائل ومن ظروف. والحمد لله يعني كون يعني عدد من الطلبة، وأنا أتكلم دائما على الطلبة يعني الذين عندهم نظام الداخلي الذين يتواجدون في هذه المدرسة، فأقول يعني إن وجودهم في هذه المدرسة لابد أن يكون بالنسبة إليهم يكون رصيدا، يعني رصيدا مهما في حياتهم العلمية. لماذا؟ لأنهم الآن في هذه السنوات، في سنتين أو في ثلاث سنوات الحمد لله في تفرغ، وهذا التفرغ لابد أن يستفيدوا منه، أن يستفيدوا منه لا في حفظ القرآن بحث، في حفظ القرآن وإتقانه. لماذا؟ لأن مثل هذه السنوات أو هذه السنة أو التي بعدها قد لا تجدها، بعد ذلك أيها الطالب في مستقبل حياتك، لأن المشاغل تكثر والأوقات تعمر، وكذلك الإنسان إذا تقدم سنه فإنه يهتم بأمور أخرى، ربما قد لا يكون عنده مجال ولا تكون له فسحة لأجل أن يتفرغ لحفظ كلام الله عز وجل. فأنتم موجودون في هذه المدرسة في هذا الوقت الكامل من الصباح والمساء، إذا فلابد أن تعتني بحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، وأن يكون التسابق وأن يكون التنافس فيما بينهم، حتى إذا تخرج الواحد منكم يعني خرج حافظا متقنا لكتاب الله عز وجل، حتى ولو بقي سنة أو ربما نصف سنة أو سنتين فإن القرآن لا يفيد من ذاكرته بل يبقى حافظا له. وهذا الحفظ يعني لن يكون يعني حفظا جيدا إلا إذا أفنى الطالب أو الحافظ في هذه المدرسة جل وقته في مراجعته، في مراجعة كتاب الله عز وجل، وفي أدائه الأداء الكامل المتقن. وهذا أمر مهم. أيضا لابد أن تعلموا شيئا، وهو أنكم تحفظون كتاب الله عز وجل، وحفظ هذا الكتاب ينبغي أن يتبعه عمل بهذا الكتاب. ولهذا لابد أن يتخرج الطالب من هذه المدرسة حافظ لكتاب الله عز وجل، وفقيه بكتاب الله عز وجل، وعامل بكتاب الله عز وجل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين، وإنما هذا لا يكون ولا يتأتى إلا بالعمل، لا يتأتى إلا بالعمل. فحافظ القرآن لابد أن يكون صورة ناصعة لما يحمل ولما يحفظ، لأنه في الحقيقة ورثنا تقليدا أو واقعا مرا في بعض الأحيان. تجد يعني بعض الطلبة يتخرجون من بعض المدارس أو من بعض الزوايا يحملون كتاب الله عز وجل، ولكن أعمالهم وأخلاقهم وسلوكاتهم ليست بأخلاق حملة القرآن، وليست أعمالهم بأعمال الحاملة لكتاب الله سبحانه وتعالى. فلابد أن نجعل نصب عيننا قول عائشة رضي الله تعالى عنها لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال كان خلقه القرآن. سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم عن خلق رسول الله، قال كان خلقه القرآن. ما معنى كان خلقه القرآن؟ بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما من أمر من أوامر الله عز وجل في كتابه إلا وكان أسرع الناس امتثالا لها وتنفيذا لما أمر الله عز وجل، وما من نهي وما من محرم ذكره الله عز وجل في كتابه إلا وكان النبي صلى الله عليه وسلم أسرع الناس للابتعاد عنه والاجتناب. فكذلك نحن لابد أن نكون، فكذلك نحن لابد أن نكون. فإذا تخرجنا من هذه المدرسة، وربما ولا شك أن الكثير منكم سيبقى في هذا المضمار في هذا المجال ما دام هو قد تعلم القرآن الكريم، فربما توكل إليه إن شاء الله في المستقبل هذه المهمة، مهمة تحفيظ كلام الله سبحانه وتعالى للأجيال اللاحقة للناشئة للصغار والكبار. وهذه في الحقيقة مهمة شريفة، لا ربما في الحقيقة، وهذا الواقع المر للمسلمين أن الحامل لكتاب الله سبحانه وتعالى هو الذي لا يعبأ به ولا يهتم له ولا يعاد من طرف الناس، ولا تتح له الفرص للاستزادة من العلم، ولكن هذا الواقع. ولكن ربما قد لا تكون عند الناس يعني معروفا، وقد لا تكون عند الناس مفجرا، ولكن أنت عند الله سبحانه وتعالى في مقام رفيع، في مقام رفيع، وقدرك عند الله سبحانه وتعالى إن كنت ملتزما وإن كنت مهتما بهذه المهمة، بهذه المهمة وهي تحفيظ كتاب الله عز وجل، لا شك أن قدرك عند الله سبحانه وتعالى يكون من الأهمية بمكان، من الأهمية بمكان. لأن الذي يصرف وقته ويفني عمره في تعليم كتاب الله سبحانه وتعالى، هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو خير الناس، كما جاء في الحديث المعروف الذي رواه البخاري، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم يعني خير الناس. لم يقل من خير الناس من عنده المال، وخير الناس من عنده الشهادة، وخير الناس عنده كذا، قد تتخرجون من هذه المدرسة وليس عندكم شهادة ربما يعترف لكم بها بمحافظكم، ولكن الشهادة العظيمة، الشهادة العظيمة هي عند الله سبحانه وتعالى، وما سوف تتركونه بين الناس لما يعني يتقدم سنك وتكبر وتموت بعد ذلك. أي ذكر الذي يبقى بين الناس؟ هل الذي كان عنده الأموال أو الذي كان عنده المناصب وكان عنده السلطات وعنده الجاه؟ لا، لمن حفظ كتاب الله عز وجل. فإذا فرض إنسان مثلا في قراءة القرآن أو في تجويد القرآن أو في تعليم القرآن أو في تفسير القرآن، يقال هذا بفضل هذا العالم الفلاني، بفضل هذا الإمام الذي علمه. ولهذا نصر قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فأنتم إذن الآن إذا تخرجتم من هذه المدرسة حققتم السطر الأول من هذا الحديث، تعلمتم القرآن، خيركم من تعلم القرآن. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعلمه، إذا لابد أن يجتنب إلى هذه المهمة اللاحقة، وهي مهمة صعبة، كونك يعني تبقى وأنت في المدرسة تعلم الصغار وتعلم ربما الكبار، وتقول يعني أين أنا من أولئك الذين يعني يمارسون مهامه في أحسن الظروف، وعندهم كل شيء أمامهم وكل ما يطلبون، وعندهم محفزات وعندهم أموال وعندهم كذا إلى غير ذلك. لكن هؤلاء قد تكون لهم هذه الخيرات ويتمتعون بمتاع الحياة الدنيا، ولكن أن تتمتع بماذا؟ تتمتع بالأجر والثواب الجزيل الذي لا ينقطع عنك في الدنيا والآخرة، بركات الأرزاق وحتى بركات الصحة الله سبحانه وتعالى قد يعطيها لك بسبب ما تؤديه من هذه الرسالة العظيمة وهي تحفيظ القرآن الكريم. ولهذا كان أحد السلف وهو أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله، هذا من سادات التابعين، كان ممن يقرأ القرآن على الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، على عثمان بن عفان وعلى عبد الله بن مسعود، كان لما يسمع هذا الحديث يقول هذا الذي أقعدني مقعدي هذا، يعني هذا الحديث هو الذي جعلني أبقى في هذا المكان، وهو يشير إلى مكان في المسجد يجلس فيه يعلم الناس القرآن من صبيان وشباب وكبار. قالوا وظل يعلم في مجلسه 40 سنة من خلافة عثمان إلى إمارة الحجاج، 40 سنة مدة طويلة لا يصبر عليها إلا أصحاب الهمة العالية والإرادات الوقادة والعزائم يعني العظيمة. ظل طيلة 40 سنة وهو يعلم الناس القرآن الكريم، ولما كان يرى أن هذه المهمة هي من أشرف المهام ومن أقدس الأعمال، كان لا يتغير عن درسه وعن مجلسه مرة واحدة ولو مرة واحدة، حتى إنه كان كما يقال أنه في يوم المطير، اليوم الذي يكون فيه المطر ويكون الشتاء، وكان الرجل ضريرا كان أعمى، ومع ذلك كان يطلب من الناس أن يحملوه أن يخلوه بداره حتى يأتي به إلى ذلك المجلس، يحمل على عناق الرجال أو على كتاف الرجال لما يرى من الشرف في التعليم القرآن، لأن الذي تعلم القرآن وعلمه هذا من أحسن من يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الدعوة كما قال الحافظ ابن حجر الدعوة إلى الله عز وجل تكون بأمور شتى، ومن أعظمها لأن الله عز وجل قال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والدعوة إلى الله عز وجل من أقدس وسائلها ومن أهم ومن أشرف أقسامها أن تكون الدعوة إلى كتاب الله عز وجل، الاعتناء بكتاب الله عز وجل حفظا وتحفيظا تعلما وتعليما. لماذا؟ لأن الذي يحفظ ثم يحفظ والذي يتعلم ثم يعلم هذا قد جمع بين نفعين، أولا نفع نفسه ونفع غيره، ولا شك أن النفع المتعدي أفضل من النفع القاصر، كون أن لا يكون عابد من العباد تنفع نفسك لكن قد لا تنفع آخرين، ولكن أنت تنفع نفسك بشكل إيجابي ثم تنفع آخرين هذا هو النفع ما يسمى بالنفع المتعدي، ولا شك أن النفع المتعدي أفضل من النفع القاصر. ولهذا يروي الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه سير أعلام النبلاء قصصا كثيرة عن أولئك الذين نذروا حياتهم من أجل أن يهتموا بكتاب الله سبحانه وتعالى وبتعليمه وبتوقيره للناشئة. رجل أعمى من السلف، رجل أعمى كان يعلم الناس القرآن، علم ما يزيد عن 70، علم ما يزيد عن 70 قارئا، والذين علمهم هم في الحقيقة صبيان وعض الراس يعني لا يبصرون. حتى قال الإمام ابن النجار رحمه الله قال وعدد الذين أقرأهم من العميان 70,000، عدد الذين أقرأهم من العميان 70,000. التي تعقبه الإمام الذهبي رحمه الله فقال هذه لعلها زل القلم، فهو يقصد الذين علمهم من العميان 70,000 وليس 70,000. لكن استدرك بعد ذلك قال ولكن من علم 70 ضريرا، من علم القرآن إلى 70 من العميان فقد عمل عملا كبيرا أو عملا كثيرا. فهذا شيء عظيم. فانظروا إلى أمثال هؤلاء الذين شغلوا حياتهم ووقتهم بحفظ كلام الله سبحانه وتعالى. فنحن إذن لابد أن نغتنم فرصة وجودنا في هذه المدرسة لاستزادة من العلم ومن الحفظ الجيد والإتقان لكتاب الله سبحانه وتعالى، حتى إذا كنا في المستقبل من المعلمين الذين تكون لهم الفرصة لتعليم غيرهم أن يكونوا في المستوى المطلوب تعليما وتأدبا وتخلقا بأخلاق القرآن الكريم. ولهذا نرغب من إخواننا المتواجدين في هذه المدرسة أن يعملوا على تكميل أخلاقهم وعلى تحسين سلوكاتهم، حتى إذا ما تخرجوا من المدرسة من هذه المدرسة وجدوا أنفسهم على خلق قويم وعلى حفظ لكتاب الله سبحانه وتعالى متقن جيد، يتمكنون بعد ذلك من أداء مهمته. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما فيه الصلاح ولما فيه الخير، وأن يوفقهم حتى يختموا كتاب الله سبحانه وتعالى. وكذلك لا أنسى وأنا في هذه المناسبة أن أوجه يعني الشكر وامتناني لصاحب المدرسة الحاج محمد السرجاني على يعني حسن تسييره لهذه المدرسة وعلى حسن ظنه بإخوانه من المعلمين ومن الأساتذة الذين أتاح لهم هذه الفرصة لتواجدهم في هذه المدرسة لأجل التعليم ولأجل التوجيه والإرشاد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه لهذا العمل الصالح وأن يثبته عليه وأن يعني يوفقه أكثر لخدمة هذه المدرسة وتقديم ما ينفع الطلاب والطالبات في هذه المدرسة. ووفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وأحيل الآن الكلمة إلى أخي الفاضل الصديق الشيخ عبد الغني لينشدكم أيضا بكلمة في هذا الموضوع في حدود 4 ساعات، فيتفضل إلى المنصة مشكورا وجزاه الله تعالى خيرا على تلبيته لهذه الدعوة من طرف الطلبة وإخوانه. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن القول مهما اختلفت وتعددت وتنوعت مبانيه ومعانيه وحروفه وفصوله وكل ما يتعلق بالخير، فإن القرآن الكريم جمعه واستوعبه وأحاط به وكان مصدره. فهذا القرآن الكريم يا إخوان لو قيل فيه ما يقال ما استطاع القائل أن يحيط بما يستوفيه وبما يعني يبلغ حده وعده من باب الفضل. ولكن دائما وأبدا الإنسان يذكر الخير وأهله ويذكر الفضل كذلك وأصحابه، وإن الرجل ليفضل ويعظم شأنه ويعدو مكانه بما هو يحمله وبما هو متمسك به، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. وهذا القرآن الكريم الذي جعله الله سبحانه وتعالى مصدرا، وجعله سبحانه وتعالى قائدا ورائدا وعائدا حتى لكل من انحرف أو انصرف يعود به إلى الخير ويقوده إلى الخير، بل هو الخير. لهذا قال سبحانه وتعالى مذكرا للناس: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ومن أجل أن يبلغ الناس هذا الخير وأن يدركوه سهله الله ويسره، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. لهذا عباد الله، هذا ما ذكر يعني الشيخ من كلمات، والعبرة بما تدل عليه هذه الكلمات من المعاني وبما يستوعبها السامعون من باب الاتساء والاقتداء أو من باب التعلم والتعمل، أي يحرصون على أن يعملوا أو أن يدفعوا أنفسهم أو أن يحملوا أنفسهم أو على أن يحرضوا ويجروا ويوجبوا على أنفسهم العمل به. لأن القرآن علم وعمل وتعليم، فيجب عليك أن تتعلم القرآن الكريم، وينبغي لك كذلك أن تعمل به وكذلك أن تعلمه غيرك، فيبقى هذا الخير متسلسلا مستمرا متواصلا. فعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم يا إخوان، خير الناس بما الناس يتفاضلون ويتسابقون ويتفاوتون، قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فيحرص الإنسان أولا أن يتعلم وكذلك يعلمه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت من حديث عمر: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. الذين رفعوا القرآن في اللسان والجنان وسائر الأركان في تمام الإتقان وتمام البيان، ما شاء الله، هؤلاء عظموه فعظمهم، رفعوه فرفعهم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولذلك كما ثبت من حديث ابن عباس كما في سنة الترمذي، يعني ينبغي أن يفتش كل واحد كم في صورة توجد في، يعني يحفظ ويضبط، كم من صورة توجد في جوفه كما يقولون. يعني إذا يعني لابد أن يعتبر الإنسان أن الجوف الذي ليس فيه قرآن كالبيت خالد. لهذا يا إخوان الكرام بارك الله فيكم، وكما قال: لم يشكر الله بل لم يشكر الناس. والشكر هذا الحق من باب التشجيع، وإلى الإنسان يبتغي بكل ما عمل أو بكل ما صنع وجه الله، ويطعمون على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. كل إنسان يعمل الخير يعمله لوجه الله، إنما شيء جميل أن يشكره الناس من باب التشجيع حتى يزيدوه، بمعنى من باب الإقرار: يا فلان أحسنت صلحا، يا فلان أحسنت فعلا، هكذا فعل واستمر، هكذا ينبغي أن يعمل العاملون، ولمثل هذا فليعمل العاملون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. اللي عنده ما شاء الله يمشي إلى ما شاء الله حتى يجد الخير عند الله سبحانه وتعالى. وهذا لذلك الذي أردت فقط أن أشارك وأشاطر وأحضر مع الإخوان تشجيعا لهم، كذلك تشجيعا لهم على ذلك، أن دائما وأبدا يعتمد القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم كما ذكر الله سبحانه وتعالى في غير ما آية، تذكرون الآية الكريمة: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فينبغي أن لا يهجر القرآن. طبعا الإمام ابن القيم ذكر هجر القرآن على وجوه وصور، لكن ينبغي، ممكن ما يكتفي فقط بقراءته وحفظه، إنما لابد أن يتفهمه ويتفقه فيه، ولابد أن يعمل به، ولابد أن يحرص عليه، لابد أن يعلمه، ولابد. فلذلك ينبغي على أن يحيى الناس، ما أقول يحيي الناس القرآن، أن يحيى الناس بالقرآن. وكيف يحيي الناس بالقرآن؟ أولا بالتعلم، تعلمه يعني بتعلمه. ثانيا لابد نقول تعلم بتعلمه، أي حاول أن يحفظوا مبانيه ورسمه ولفظه، يعني يحفظونه الحمد لله ومعانيه ويلتزمونه، يصبحون مثل ما ذكر الشيخ قبل قليل يعني يجسدون هذا القرآن في الحياة، يجسدون أنفسهم كأحياء بمعنى الحياتية في القرآن الكريم، من اتبعه كذلك كان حيا. لذلك عباد الله لا سئلت عائشة عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا كيف استوعب القرآن، ما فرطنا في كتابه، سئلت ما لو ذكرت أخلاقه، لا مثل ما قالت يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان حقيقة لما يتكلم قصدا، ولو عد العاد كلماته وحروفه لأحصاها، ولكن الخير والفضل وفضائل القرآن ومكارم القرآن وغير ذلك من خيراته ما يستطيع الإنسان يعني أن يبلغ حدها، بل كل ما يوقى نفسه في الخير كلما يجد أن هذا بفضل الله، وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لذلك قال كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن الكريم هو الذي كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أخلاقه كلها انظر القرآن، الصدق القرآن، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، إلى غير ذلك من الصفات. لهذا يا إخوان بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ووفقكم الله وألحق بكم غيركم كذلك، وكنتم مبراسا ومقياسا للآخرين إن شاء الله، ووفق الله الجميع لما فيه الخير. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. ونختم هذا المجلس وبعده مجلس، دائما العلم يتوقف بعد الفصول من فصوله، لكن تبقى الفحول على أصوله يا أخي، هكذا حتى يرزقهم الله الوصول إن شاء الله الجنة بإذنه تعالى. فلذلك الشيء نوصيكم به هو دائما يعني تلتزموا بالقرآن الكريم، هو الخير والفضل، هو البركة، هو العزة، هو السعادة. لهذا ينبغي ما شاء الله انتم راكم سابقين، واللي معاكم ان شاء الله بكم راهم لاحقين ان شاء الله، وتبقى دائما الاستمرار على هذا الطريق والاستقرار على هذا القرآن الكريم ان شاء الله، والاستبشار بخاتمته، هكذا ولا لا؟ لأن الانسان يوم القيامه يا اخوان يعني اقرا ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، يعني طبعا تعرفون منزلته يوم القيامه عند اخر ايه يقراها، فإن شاء الله تكون دائما الخير. هذا نوصيكم بتقوى الله، نوصيكم بهذا القرآن الكريم اللي به يرفعكم الله ويرفعنا جميعا، ويعزكم ويعزنا جميعا، ويفرحكم ويفرحنا جميعا، وينفعكم وينفعنا جميعا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وبارك الله فيكم وفي السيد الكريم والأستاذ الفاضل وفيكم جميعا، الله يبارك فيكم.